أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا، لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها، فما صرح به في القواعد والسرائر وحكي عن التذكرة وإطلاق الباقي. كان الكلام في عكس هذه القاعدة، وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا الأصل. عكسها هو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن المراد من هذا العكس مدلوله دلالته واضح طبعا، وسيأتي في آخر الكلام الدليل على ذلك. ما هو الدليل على العكس عكس القاعدة؟ دليل أصل القاعدة تقدم هسه، إما خبر على اليد ما أخذت، وإما قاعدة الإقدام، وإما قاعدة الاحترام، أو أي دليل آخر. ولكنه فيما يرتبط بعكس القاعدة فدليلها سيأتي بعد ذلك. يقول: بناء على ما تقدم من عكس القاعدة، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إذن العين المستأجرة إذا استؤجرت، السلام عليكم، العين المستأجرة إذا استؤجرت، هل العين تكون مضمونة مع الصحة أو لا تكون مضمونة مع صحة الإجارة؟ قد ذكروا في محله الفقهاء أن العين لا تكون مضمونة. أنت جناب استأجرت بيت وجلست في ذلك البيت لتنتفع به، ثم جاءت آفة سماوية زلزلة وحصل تلف للبيت، فهل تكون ضامنا لهذا البيت بلا تعدد ولا تفريط؟ يقولون بأنه لا يوجد هناك أي ضمان للعين في صحيح الإجارة. خب، إذا لم يكن هناك ضمان للعين في صحيح الإجارة، إذن عكس القاعدة ماذا تقول؟ وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذن إذا كانت هناك إجارة فاسدة وتلفت العين المستأجرة، إذن أنت يعني المستأجر بالإجارة الفاسدة لا يكون ضامنا. هذا بحسب القاعدة. إلا أنه يقول: وقع الخلاف بين الفقهاء، فذهب جملة منهم إلى أنه يكون ضامنا، وذهب جملة آخر إلى عدم الضمان. يقول: فيما يرتبط بعدم الضمان، وهذا على القاعدة باعتبار أن عكس القاعدة تقول كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وإنما الكلام كل الكلام في القائلين بالضمان. ما هو وجهة نظر القائلين بالضمان؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لعل وجهة نظر القائلين بالضمان هي قاعدة اليد. قاعدة اليد، حيث أن هذا الإنسان عندما أخذ العين المستأجرة كان مشمولا لقاعدة اليد. السلام عليكم. عندما أخذ هذه العين المستأجرة فهو مشمول لقاعدة اليد، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. خرجنا من ذلك إذا كانت العين الإجارة صحيحة، وأما إذا ثبت أن الإجارة فاسدة إذا لا تبقى القاعدة على حالها، وهنا أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يقول: ثم إن مقتضى ذلك، يعني مقتضى عكس القاعدة، هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا بالإجارة الفاسدة. لماذا؟ يقول: لأن عكس القاعدة هذا هو المراد منها، تنطبق على المقام، لأن صحيح الإجارة. طبعا البحث مو في المنفعة أنها مضمونة أو غير مضمونة، البحث في العين أنها مضمونة أو غير مضمونة. يقول: لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمان تلك العين، فإذا يكون في فاسدها أيضا كذلك. كما صرح به، أي بعدم الضمان، في القواعد والسرائر وحكي عن التذكرة وإطلاق الباقي الذين أطلقوا عدم الضمان، يعني سواء كانت الإجارة صحيحة أو كانت الإجارة فاسدة، لم يقيدوا عدم الضمان بصحة الإجارة، وإنما أطلقوا عدم الضمان، يعني سواء كانت الإجارة صحيحة أو كانت الإجارة فاسدة، وإطلاق الباقي. هذا قول من يقول بعدم الضمان. في مقابل من؟ إلا أن صريح الرياض صاحب الرياض السيد الطباطبائي الحكم بالضمان، مو فقط هو أنه صرح بالضمان، هو حكى فيها أي في الرياض عن بعض الفقهاء نسبة الضمان إلى المفهوم من كلمات الأصحاب. الذي يتفحص كلمات الأصحاب يفهم من كلماتهم أنهم يقولون بالضمان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والظاهر أن مراده ممن حكى عن هو المحقق المقدس الأردبيلي، والظاهر أن المحكي عن الذي حكى عنه أن المفهوم من كلام الأصحاب، أن المحكي عن هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة. ثم يقول الشيخ: وما أبعد ما بين ما نسب إلى المحقق الأردبيلي أنه المفهوم من كلمات الأصحاب، وبين ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد من أن الذي يستفاد من كلمات الفقهاء هو عدم الضمان. المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة نسب الضمان إلى المفهوم من كلمات الأصحاب، يعني لمن يتفحص كلمات الأصحاب يتضح له أنهم يقولون بعدم الضمان. يقول: وما أبعد ما بين هذا الكلام المنقول عن المقدس الأردبيلي وبين ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد، قال: الذي يتفحص في كلمات الأصحاب يجد أنهم يقولون ماذا؟ بعدم الضمان. ومن هنا يقول: والذي هو صحيح والذي ينساق إليه النظر، يعني صاحب جامع المقاصد يقول: والذي ينساق إليه النظر هو الضمان، وإن كانت كلمات الأصحاب ماذا؟ هي عدم الضمان. فلهذا يقول: وما أبعد ما بينه، يعني ما بين ما ذكره المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة وبين ما عن جامع المقاصد المحقق الثاني، حيث قال صاحب جامع المقاصد في باب الغاصب أن الذي يلوح من كلمات الفقهاء هو ماذا؟ هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا. إذن المحقق الأردبيلي يقول ماذا؟ يقول الضمان المفهوم من كلمات الأصحاب، والمحقق الثاني يقول أن كلماتهم هذه، أن الذي يلوح من كلماتهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة، يعني الشخص إذا استوفى المنفعة ثم تلفت العين فإنه لا إشكال ولا شبهة لا يكون عليه ضمان، كما أنه في صحيح هذه الإجارة لم يكن هناك ضمان. خب، نظرك ماذا أيها المحقق الثاني؟ قال: والذي ينساق إليه النظر هو الضمان. ما هو الدليل؟ قاعدة اليد، باعتبار أن قاعدة اليد تقول بالضمان، خرجنا عنه في الصحيح ويبقى الباقي تحت القاعدة وهي قاعدة الياد. تقول: والذي ينساق إليه النظر هو الضمان. لماذا؟ يقول: لأن التصرف فيه حرام، تصرف في هذه العين المستأجرة. لماذا حرام؟ يقول: أولا لا إذن شرعي لأن العاقد فاسد، ولا إذن مالكي لأن المفروض ماذا؟ أنه إنما أعطى المؤجر هذه العين بتصور أن المستأجر مستحق لها، فإذا يحرم عليه أن يتصرف فيكون داخلا في الغاصب. وإذا دخل في الغاصب يكون ضامنا لهذه العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة. قال: إلا والذي ينساق إليه النظر هو الضمان، لأن التصرف في هذه العين المستأجرة حرام لأنه غصبه، لماذا غصبه؟ مراد من غصبه مو أنه أخذه من غير إذن مالكه، لا، من الواضح أنه أخذه بإذن مالكه، يعني لا يكون هناك إذن لا شرعي ولا مالكي، وبعبارة فقهية لا هي أمانة شرعية ولا هي أمانة مالكية. أمانة شرعية فواضح، أمانة مالكية المفروض أن المستأجر إنما دفعها بتصور أن المستأجر مستحق لها، وإلا لو كان يعلم عدم الاستحقاق لما دفعها إليه. مراد أنه غصب، يعني لم يأذن المالك ولا الشارع. قال لأنه غصب إذن فيضمنه، إلا أن المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد ملتفت للمطلب يقول إلا أنه كما تعلمون هذا الحكم الذي حكمناه وهو الضمان في العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة هذا مناف للقاعدة المعروفة بينهم أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. لماذا؟ باعتبار أنه في صحيح الإجارة لا تكون العين المستأجرة مضمونة، إذن لا بد في فاسدها أيضا لا تكون مضمونة. فلهذا يقول إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك، يعني مناف للحكم الذي حكمنا به وهو الضمان. فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أصالة البراءة. كيف نرجع إلى أصالة البراءة؟ أصالة براءة الذمة. يقول الضمان على خلاف مقتضى القاعدة، ونحن نعلم أنه في صحيح الإجارة لا ضمان للعين المستأجرة، ونشك أنه في فاسد الإجارة هل يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان، فنجري ماذا؟ نجري أصالة براءة الذمة على الضمان. فإذا الذي يقول، التفت جيدا، الذي يقول بعدم الضمان كأنه يقول لأصالة براءة الذمة على الضمان، والذي يقول بالضمان يقول بذلك لقاعدة ماذا؟ لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. صاحب جامع المقاصد يقول إلا أن القول، سلام عليكم، إلا أن القول بالضمان فيه لازم لا يمكن الالتزام به، وهو أنه إذا قلنا أن قاعدة على اليد ما تؤدي تجري في العقد الفاسد حتى لو لم يكن صحيح ذلك العقد فيه ضمان، يلزم من ذلك أن الراهن عندما يرهن هذه العين المرهونة وتصل إلى يد المرتهن، عندما تصل إلى يده إن كانت صحيحة هل يوجد في الرهن الصحيح ضمان أو لا يوجد؟ فقلنا أنه لا يوجد، وبناء على هذا يلزم أن نقول ماذا؟ أنه في فاسد الرهن لا بد أن يكون هناك ضمان ولا يمكن الالتزام بهذا اللازم، يعني أن العلة تكون واحدة، لأنه إذا لم يكن لأنه إذا لم يكن هناك لا أمانة مالكية كما هو المفروض ولا أمانة شرعية لأن الفرض فساد عقد الرهن، إذن ينبغي أن تكون على اليد ما أخذت حتى تؤدي هي الجارية، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأنهم صرحوا في الفتاوى أنه ماذا؟ أنه لا يوجد في فاسد الرهن ضمان، لأنه لا يوجد في صحيح الرهن ضمان. يقول مناف لذلك فيقال، إذن فيقال أنه دخل على عدم الضمان بناء على قاعدة عكس هذه القاعدة ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، فيقال أنه بناء على ثبوت عكس القاعدة دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء. أي استيلاء؟ الاستيلاء على هذه العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة وإن لم يكن مستحقا، إذن هذا الاستيلاء وإن لم يكن فيه إذن شرعي إذن مالكي، إلا أن قاعدة ما لا يضمن تقول بأنه ماذا؟ لا يضمن، لأن في صحيح هذا العقد لا يوجد ضمان، إذن في فاسد هذا العقد أيضا لا يوجد ضمان. فيقال أنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن القابض مستحقان، فإذا كان الأمر كذلك والأصل براءة الذمة من الضمان، إذن فلا تكون العين بذلك مضمونة. إذن بالهنا اتضح أن المحقق الثاني استدل على الضمان بقاعدة اليد، واستدل على عدم الضمان ببراءة ذمته، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. ولكن يقول الذهاب إلى الضمان فيه لازم، ولولا ذلك، يعني لولا الالتزام بعدم الضمان، إذا التزمنا بعدم الضمان فلا محذورة، أما إذا التزمنا بالضمان ففيه محذور. ولولا ذلك يعني لولا الالتزام بعدم الضمان لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن، مع صحة الرهن لا ضمانة، ولكن مع الفساد لا بد أن يكون ضامنا لقاعدة اليد. لأن استيلاءه، أي المرتهن، لأن استيلاءه بغير حق كما هو المفروض، لا حق من الشارع لأن الرهن باطل، ولا حق من المالك، لأن المفروض أن المالك إنما دفع هذه الوثيقة باعتقاد صحة العقد، والمفروض أنه باطل، وهو باطل. يا هو هذا الضمير وهو باطل، يعني الضمان في الرهن باطل، فلا يمكن الالتزام بهذا اللازم الباطل. انتهى كلامه. اذا تبين ان المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه صاحب جامع المقاصد يقول الذي ينساق اليه النظر هو الحكم بالضمان، ولكنه لولا هذا اللازم الذي حكموا ببطلانه، ولم يرجح بعد ذلك انه هذا او ذاك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لعل القائلين بالضمان لهم وجهان. مقتضى القاعدة هي ماذا؟ هي عدم الضمان، لأنها داخلة في عكس القاعدة، قاعدة ما لا يضمن. ولكن الذين صرحوا بالضمان لعل نظرهم إلى وجهين أو أحد هذين الوجهين. الوجه الأول أن يقال بأن ضمان العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة أساسا خارج عن محل الكلام، خارج عن محل النزاع وعن القاعدة، يعني عكس القاعدة. لماذا خارج عن محل الكلام عكس القاعدة؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق في أول كتاب البيع أن الإجارة لأي شيء؟ لنقل المنافع لو لنقل الأعيان؟ قلنا أن الإجارة لنقل المنافع، والآن الذي هو واقع ماذا؟ الذي هو واقع لنقل المنفعة لو لنقل العين، وقعت إجارة، والإجارة لنقل المنافع لا أكثر من ذلك. إذن مورد الكلام، محل الكلام هو عقد الإجارة، وعقد الإجارة مورده أي؟ المنافع للأعيان. إذا نحن فيما يرتبط بالمنافع لابد أن نتكلم أنه هل في صحيحها ضمان أو لا يوجد في صحيحها ضمان. أما فيما يرتبط بالأعيان لم تكن هي مورد الإجارة حتى نقول أنه إذا لم يكن في صحيحها ضمان إذن يكون في فاسدها ضمان. العين لم تقع موردا للعقد حتى ينطبق عليه كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. أساسا في عقد الإجارة مورد الإجارة هو نقل المنافع، المنفعة هي محل الكلام، فسداخل في القاعدة أو في عكس القاعدة. وأما الأعيان بما هي أعيان ليست هي محل الكلام في عقد الإجارة، إذا لا يمكن أن يقال لا هي داخلة في أصل القاعدة ولا هي داخلة في عكس القاعدة، لأنه في عقد الإجارة أساسا ليس البحث عن الأعيان. شيخنا لعد إذا لم يكن الكلام في الأعيان في عين المستأجرة لعد لماذا يدفعها؟ يقول حيث أن الانتفاع بالعين يتوقف على دفع العين فالمؤجر إنما يدفع هذه العين، يدفعها ماذا؟ حتى يتحقق الانتفاع الذي كان موردا لعقد الإجارة. يعني لا يمكن أن المستأجر ينتفع بالعين، ينتفع يجري المنفع يجري عقد الإجارة لينتفع بالعين، ولكن العين باقية تكون ماذا؟ عند المؤجر، غير معقول. إذن الانتفاع بالعين حيث أنه يتوقف على إعطاء العين للمستأجر، فهنا المؤجر إنما يعطي العين للمستأجر حتى يتحقق الانتفاع منها، لا أن عقد الإجارة هي لنقل الأعيان حتى نبحث أنه حيث أنه لا يوجد في صحيح الإجارة ضمان، إذا لا يوجد في فاسدها أيضا ضمان. وهنا نقول إن كانت الإجارة صحيحة، إذا إلى هنا اتضح أن العين لا تدخل في القاعدة لأي سبب، في عكس القاعدة لأي سبب خارج تخصصا، لأنه أساسا ليس الكلام في العين حتى في الإجارة حتى نقول أنه لا يوجد ضمان في صحيحها، إذن ينبغي أن لا يوجد ضمان في فاسدها. فإذا هذا الوجه يقول إنما قالوا بضمان العين المستأجرة لأن الضمان ضمان العين المستأجرة خارج تخصصا عن القاعدة مذكورة. خب شيخنا لماذا يقولون بالضمان؟ يقولون بالضمان لأنه إذا كانت الإجارة صحيحة فهنا هم يوجد إذن من الشارع وهم يوجد إذن ممن؟ من المالك. أما إذا كانت الإجارة فاسدة يوجد إذن من الشارع؟ لا، لأن المفروض أن الإجارة فاسدة. يوجد إذن من المالك؟ لا أيضا، لأنه إنما دفعها باعتقاد أن المستأجر مستحق للانتفاع، ولكنه إذا كان يعلم أنه غير مستحق للانتفاع لم يكن يدفعها إليه. فلا توجد لا إذن من الشارع ولا إذن من المالك. وإذا لم يوجد لا إذن من الشارع ولا إذن من المالك يكون داخلا في ماذا؟ على اليد ما أخذ حتى تؤدي. إذن الوجه الأول الذي يمكن أن يتصور للقائلين بالضمان هو ماذا؟ هو أن محل كلامنا وهو ضمان العين المستأجرة بالعقد الفاسد بالإجارة الفاسدة أنه خارج تخصصا عن عكس هذه القاعدة، ويرجع فيها إلى القواعد المقررة الأخرى. القواعد المقررة الأخرى تقول إذا كانت الإجارة صحيحة فالعين غير مضمونة، ولكنه إذا كانت الإجارة فاسدة فالعين مضمونة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأنه أن محل الكلام ليس خارجا بالتخصص وإنما هو خارج بالتخصيص. في الوجه الأول قلنا أنه الموضوع ليس محل الكلام، ليس داخل في موضوع عكس القاعدة، ولكن في الوجه الثاني نقول داخل، ولكن عندنا دليل عندنا على تخصيصه. ما هو التخصيص؟ وهي قاعدة اليد. ما لا يضمن هذه القاعدة عكس القاعدة تقول ماذا؟ عدم الضمان. ولكن إذا كان عندنا دليل يخصص هذه القاعدة نخصصها أو لا نخصصها، وقاعدة اليد هي المخصصة. حتى لا فرق، هناك بحث بين صاحب الجواهر وغيره لا فرق بين أن نقول أن قاعدة اليد هي أخص مطلقا من عكس هذه القاعدة، وبين أن نقول أن قاعدة اليد نسبتها مع عكس القاعدة هي العموم من واجب، ولكن تقدم القاعدة في مورد التعارض لأنها أقوى. لماذا؟ لأن عكس القاعدة قاعدة متصيدة من الأخبار، ولكن على اليد ماذا؟ خبر صحيح دلالته تامة وسنده منجبر بعمل الأصحاب. ففي مورد التعارض التقديم يكون لمن؟ للأقوى الذي هو خبر الياد. إذن إما أن نقول أن القائلين بالضمان قالوا بالضمان في العين المستأجرة بالعقد الفاسد الضمان إما بالتخصص أو بالتخصيص. ثم يقول الشيخ أعظم قدس سره الشريف شيخ الأنصاري والأقوى عدم الضمان، بعد لا يبين. إذا مختار الشيخ ما هو؟ يقول والأقوى عدم الضمان. شيخنا لماذا والأقوى عدم الضمان؟ ماذا تفعل بهذين الوجهين اللذين بينتهما أنت؟ قلت إما خارج تخصصا إما خارج تخصيصا. ذكر المحقق السيد الطباطبائي السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب أن وجه تقوية الشيخ أنه عدم وجه تقوية الشيخ عدم الضمان هو هذا، هو أنه لو جرى الوجه الأول أو الوجه الثاني للزم أن لا يبقى أي مورد لعكس هذه القاعدة. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يكن في صحيحها ضمان، إذن يمكن أن يكون في فاسدها ضمان دائما. لماذا؟ لأنه دائما في الفاسد لا يوجد لا إذن من الشارع ولا يوجد إذن ماذا؟ من المالك، لأنك تفرض هكذا أن المالك إنما أذن بتصور أنه مستحق وتبين أنه ليس بمستحق، وهذا معناه أنه نفي لعكس القاعدة. فالشيخ إنما قوى عدم الضمان لأن كلا الوجهين اللذين بينهما للضمان يؤدي إلى أن لا يبقى أي مورد لعكس القاعدة. هذا مضافا، التفت جيدا، هذا مضافا إلى أن الوجه الأول وهو التخصص، أن الوجه الأول إنما يرد في أين؟ إذا كان الدافع جاهلا، أما إذا كان عالما ودفع. يأتي الوجه الأول بعد. قلت أن المالك للعين إنما دفع بتصور أن المستأجر مستحق، وهذا معنى ماذا؟ أنه جاهل بالفساد. إذن الوجه الأول وهو التخصص يرد عليه إشكالان، الإشكال الأول مشترك بين الوجه الأول والوجه الثاني، والإشكال الثاني مختص وهو أنه يختص بالجاهل، والوجه الثاني بينا أنه يرد عليه أنه لا يبقى أي مورد للقاعدة المذكورة. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إذن فالقاعدة يعني عكس القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لا هي متخصصة ولا هي مخصصة، لا هي متخصصة يعني بالوجه الأول ولا هي متخصصة عفوا بالوجه الثاني ولا هي متخصصة يعني بالوجه الأول، يعني أن محل الكلام أن العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة لا يوجد فيها ضمان أبدا، والوجه الأول غير تام والوجه الثاني أيضا غير تام. هو من يقول سيد الطباطبائي يقول بأنه هذا الوجه الذي ذكر بأنه في فرض الفساد يكون الآخر ضامنا، لأنه لا أمانة مالكية ولا أمانة الشرعية، هذا إنما ينسجم مع ما؟ ينسجم مع فرض جهل الدافع، وأما مع علمه هو لا يتم هذا الوجه. وإحنا متى نشكل على الشيخ؟ شيخنا نقول بأنه لماذا أن شيخ الأنصاري قال أن كلا الوجهين غير تامين؟ لماذا غير تامين؟ يقول يوجد إشكال مشترك الورود بينهما وهو أنه لا يبقى مورد للقاعدة عكس القاعدة، هذا إشكال. والشيخ الأنصاري يستطيع أن يشكل بإشكال آخر وهو أنه يقول هذا الكلام إنما يجري في مورد جهل الدافع، أما في مورد علمه فلا يجري. هو هذا بني. وين انتهينا؟ قال: ولعل الحكم بالضمان في المسألة إما لخروج المسألة، يعني ضمان العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة، إما لخروج المسألة عن قاعدة ما لا يضمن، لأن المراد بالمضمون في عكس هذه القاعدة، لأن المراد بالمضمون هو مورد العقد، ومورد العقد في الإجارة هو ماذا؟ هو المنفعة، لأنه لنقل المنافع. إذن فالعين ليست هي محل الكلام حتى تكون داخلة في القاعدة أو لا تكون داخلة، فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد. فما هي القواعد شيخنا؟ يقول: وحيث كانت العين في صحيح الإجارة أمانة مأذون فيها شرعا، لأن المفروض أن الإجارة صحيحة ويترتب عليها الأثر الشرعي، وكذلك ومأذون فيها من طرف المالك لأنه دفعها حتى ينتفع بها، فإذا هم أمانة شرعية وهم أمانة مالكية، ومأذون فيها من طرف المالك، إذا لم يكن في العين ضمان. في العين المستأجرة بعد لا يوجد ضمان لو تلف على فرض صحة الإجارة، وأما ما في فاسد الإجارة هنا لا أمانة، لا إذن شرعي ولا إذن مالكي، وأما في فاسد الإجارة فدفع المؤجر للعين إنما هو، شوف الإشكال على هذا يرد، إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر لتلك العين لحق الانتفاع. وهذا البناء متى يتم؟ يتم على فرض جهل الدافع، وكما تقولون أنه قلنا فيما سبق أنه لا فرق بينهما. فهذا الإشكال مختص ماذا؟ بهذا الوجه الأول. ويوجد إشكال ثاني مشترك الورود على الوجه الأول والوجه الثاني. إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر للعين لحق الانتفاع فيه، والمفروض ماذا؟ عدم الاستحقاق لا شرعا ولا من المالك، والمفروض عدم الاستحقاق. إذن فيده أي يد المستأجر على هذا المستأجر، فيده عليه يد عدوان. كان الأولى أن يعبر الشيخ أنه يد غير مأذون فيها لا يد عدوان. فرق بين اليد العدوانية وبين اليد غير المأذون فيها. اليد العدوانية يعني الغصبية، أنه أنا أخذها من غير رضا صاحبها، ولكن هنا أنا أخذتها ممن؟ من صاحبها بإذنه. نعم تستطيع أن تقول أن يده غير مأذون فيها، لا شرعا لفساد الإجارة ولا من المالك، لأن المالك إنما دفعها بتصور استحقاق المستأجر وقد تبين عدم ذلك. قال فيده عليه يد عدوان. إذن إذا لم تكن يد مأذونة تكون موجبة للضمان لقاعدة أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إما لهذا الوجه نقول بخروج المسألة يعني نقول بالضمان، وإما لأن قاعدة ما لا يضمن هنا تشمل محل الكلام ولكنها لها معارض، معارضها من؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وتلك إما أخص مطلقا من هذه القاعدة، وإما نسبتها إلى محل القاعدة هي العموم من وجه ولكن تقدم لأقوائيتها على القاعدة. قال وأما لأن قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد. ثم شيخنا ما هو مبناكم؟ يقول والأقوى عدم الضمان لما بينا لعدم تمامية الوجه الأول وهو التخصص لإشكالين، وعدم تمامية الوجه الثاني لإشكال واحد. فالأقوى والأقوى عدم الضمان. إذن فالقاعدة المذكورة وهي ما لا يضمن غير مخصصة كما في الوجه الثاني، غير مخصصة بالعين المستأجرة ولا متخصصة كما في الوجه الأول. هذا على نحو اللف والنشر غير المرتب. هذا هو النقض الأول الذي قد يرد على القاعدة، وهو النقض بالعين المستأجرة بالإجارة الفاسدة. ثم إنه يشكل اضطراد القاعدة في موارد، منها الصيد الذي استعاره المحرم. من المواد التي تنتقض فيها هذه القاعدة هو أن المحرم كما تعلمون لا يحق له الصيد بالشرائط المذكورة في محلها، ولا يحق له أيضا أن يمسك الصيد. مو فقط أنه لا يحق له ذلك، كذلك لا يحق له أن يمسك الصيد. إذن إمساك الصيد محرم على من؟ على المحرم. الآن جاء المحرم واستعار صيدا ممن؟ من محل. فهنا القاعدة ماذا تقتضي؟ يحرم عليه الإمساك أو لا يحرم عليه الإمساك؟ هنا يوجد قول يقول بأنه إذا حرم عليه الإمساك يجب عليه ماذا؟ الإرسال مباشرة، مو أنه يجب الإيصال إلى من؟ إلى المعير له، وإنما الشارع يقول يجب عليك أن ترسل هذا الصيد مباشرة. وهنا قالوا في هذه المسألة مو أنه يجب عليه، قالوا بأن المحرم إذا استعار صيدا من محل يكون ضامنا لقيمته. وهنا تنتقض القاعدة. لماذا؟ لأنه في صحيح العارية يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان في غير الذهب والفضة؟ ولا يوجد ضمان، وينبغي أن لا يكون في فاسدها أيضا ضمان. والمفروض أنه استعارة الصيد من المحرم، استعارة الصيد هذا صحيح أو باطل؟ فاسد. خب إذا كان إذا لم يكن في صحيح العارية ضمان، إذن ينبغي أن لا يكون في فاسد العارية أيضا ضمان، مع أن الفقهاء، والمسألة من صاحب الشرائع هو الذي عنونها أولا، مع أن الفقهاء قالوا بأنه ماذا؟ بأن المستعير وهو المحرم يكون ضامنا لقيمة هذا الصيد. يقول: وناقش فيه جملة من المحققين منهم الشهيد، حيث قال بأنه لا وجه لضمان هذا المحرم. لماذا؟ لأن المفروض أنه لا يوجد في صحيح العارية ضمان، إذن ينبغي أن لا يكون في فاسدها أيضا ضمان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لعل القائلين بضمان المحرم للصيد مو من باب قاعدة أنه تلف، ولكن من باب قاعدة أنه إتلاف، فإذا يكون خارجا عن محل الكلام. القاعدة، الإخوة يتذكرون، في أصل القاعدة وفي عكس القاعدة نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن أصل القاعدة وعكس القاعدة ما إنما هي في التلف السماوي، أما إذا كان هناك إتلاف فلا إشكال ولا شبه، لم يستشكل أحد بأنه ماذا؟ بأنه يوجد ضمان، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، هذا مما لا إشكال فيه. الإتلاف مما لا إشكال في ضمانه، إنما الكلام في التلف، أنك التلف السماوي بالآفة السماوية، هل أكون ضامنا أو لا أكون ضامنا؟ أما إذا أنا أخذت هذه العين المبتاعة بالعقد الفاسد ثم أتلفتها، لا إشكال ولا شبهة في الضمان لقاعدة الإتلاف، إنما الكلام أنه لو أخذت هذه العين المبيعة بالعقد الفاسد ووضعتها في البيت وتلفت لآفة سماوية، فهل أكون ضامنا أو لا أكون ضامنا؟ عند ذلك جئنا إلى القاعدة، وهي: ما يضمن بصحيحه يضمن، بفاسده ما لا يضمن لا يضمن. يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه: لعل القائلين بضمان المحرم هنا من باب قاعدة الإتلاف لا من باب قاعدة التلف. لماذا؟ يقول: حيث أن الشارع حكم على المحرم أن يرسل الصيد، إذن بمجرد أن يصل الصيد إلى المحرم يجب عليه ماذا؟ يجب عليه إرساله. هسه سواء أرسله أو لم يرسله ذاك بحث آخر، امتثل لهذا الواجب أو لم يمتثل ذاك بحث آخر، ووجوب الإرسال إتلاف، ولكن لا إتلاف تكويني وإنما إتلاف تعبدي. الشارع أوجب عليه ماذا؟ أن يرسل، فكأنه ماذا؟ أوجب عليه الإتلاف. فإذا إيجاب الإرسال على المحرم هو ماذا؟ إتلاف، ولكن أي إتلاف؟ تكويني خارجي؟ لا، إتلاف تعبدي. فإذا كان هذا إتلافا تعبديا، إذن بمجرد أن الصيد يصل بيد من؟ يصل بيد المحرم، يكون ضامنا للقيمة، لأن المفروض أنه يجب عليه أن يرسل هذا الصيد، فإذا يضمن القيمة، ولكن يضمن القيمة للتلف ويضمن القيمة لأنه إتلاف منه، لأنه إتلاف من كان بإمكانه أن لا يأخذ هذا الصيد، أن لا يمسك هذا الصيد. لماذا أمسكه؟ بسوء اختياره أمسك هذا الصيد، استعار هذا الصيد. الشارع فقط إذا أمسكه يحكم عليه ماذا؟ بوجوب الإرسال، ووجوب الإرسال إتلاف تعبدي، فيكون المحرم ماذا؟ ضامنا للقيمة. طبعا كل هذا مبني على أن نقول أن الصيد بمجرد أن يصل إلى يد المحرم يجب عليه إرساله، وأما إذا قلنا أنه يجب عليه إعطاؤه لصاحبه بعد لا يأتي هذا الكلام. نعم، إذا كان يجب عليه أن يتخلص من هذا الصيد، هو بدل ما أنه يرجعه إلى صاحبه لأنه كان فيه مؤونة زائدة أطلقه، هنا يكون ضامنا للقيمة من باب قاعدة الإتلاف. إذن نحن إنما نقول، هذا إشكال على مبنى الشيخ، نحن إنما نقول أنه يجب بمجرد الأخذ يكون ضامنا. متى يتم هذا؟ بمجرد أن استلم وإن لم يتلفه خارجا، يعني وإن لم يرسله خارجا يكون ضامنا. متى؟ إذا قلنا أنه يجب عليه الإرسال، حكم تكليفي آخر يجب عليه الإرسال. أما إذا قلنا أنه لا يجب عليه التخلص، التخلص منه إما بإرجاعه إلى صاحبه بعد لا يكون ضامنا لشيء. نعم، إذا لم يرجعه إلى صاحبه وإنما أرسله عند ذلك يكون ضامنا للقيمة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ملتفت لهذه النقطة، يقول: من تلك الموارد الصيد الذي استعاره المحرم من المحل، مو من المحل، الصيد الذي استعاره المحرم من المحل بناء على فساد العارية. فيه بحث أن هذه العارية فاسدة أو غير فاسدة، فسنفرض أن العارية فاسدة، فإن الفقهاء حكموا بضمان المحرم لهذا الصيد، ولكن حكموا بالضمان ماذا؟ بالقيمة. وسيتبين لماذا بالقيمة، لأنه بمجرد أن يصل إلى يده يجب عليه الإتلاف شرعا، فكأنه قد تلف بيده وإن لم يتلف خارجا، ولكنه قد تلف في يده شرعا، فيكون داخلا في قاعدة الإتلاف. لا لا، ها مها مقدماته هو بسببه صار يعني التلف. أحسنتم، هذا بسوء اختياره هو أمسك هذا الصيد، كان بإمكانه أن لا يمسك حتى لا يتحقق موضوع وجوب الإرسال، أو لم يكن بإمكانه. بلي بلي، لا لا لا لا لا لا مولانا، شوفوا هنا كان بإمكانه شرعا أن لا يمسك هذا، وكان مأمورا أن لا يمسك، ولكن هو بسوء اختياره أمسك. الشارع يحقق له هنا وجوب، وهو وجوب الإرسال، قلت مبني على هذا، فإذا أوجب الإرسال فكأنه قد أتلفه، لأن مقدمات هذا الوجوب كانت بسوء اختياره. قال: فإنهم حكموا بضمان المحرم للصيد بالقيمة، مع أن صحيح العارية لا يضمن به، ولذا ناقش الشهيد. من هنا يقول ناقش الشهيد في ماذا؟ في الضمان على تقديري الصحة والفساد. قال: لا وجه، إلا أن الشيخ يقول لعل الواجه في ضمان المحرم هذا، وهو أن يدخله في باب الإتلاف، إلا أن يقال أن وجه ضمان المحرم بعد البناء، هو ملتفت لهذا المطلب، أن هذا الضمان ودخول الضمان هنا في الإتلاف مبني على هذا المطلب، أن وجه ضمان المحرم بعد البناء على أن المحرم أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته. إذا بنينا على هذا عند ذلك نقول يدخل في قاعدة الإتلاف، أما إذا لم نبني على هذا قلنا يجب عليه أن يتخلص ولو بإرجاعه إلى صاحبه، بعد لا وجه للضمان إلا إذا أرسله، يعني أرسله خارجا، أتلفه خارجا. قال: وأداء قيمته، إذ قال أن وجه ضمانه أن المستقر على المحرم قهرا بعد العارية، وإن لم يتحقق الإرسال خارجا، ها أن المستقر على المحرم قهرا بعد العارية هي القيمة. لماذا؟ للعين. فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف أيضا، يعني قبل الإرسال، قبل التلف أيضا بسبب وجوب الإتلاف من قبل الشارع الذي أوجب عليه الإرسال، بسبب وجوب الإتلاف الذي هو، أي الإتلاف الذي نشأ من حكم الشارع بالإرسال، الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد، لأنه لم يستشكل أحد أنه من أتلف مال غيره فهو له ضامن. إذن هنا الضمان ليس بسبب التلف حتى أنه تنتقض القاعدة، وإنما بسبب الإتلاف. إذن من هنا يتضح بأن القاعدة غير منقوضة بهذا بناء على هذا التوجيه. ويشكل أيضا من موارد الناقض الأخرى على القاعدة، ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها. إنسان اشترى مبيعا وكانت له منافع، ذكروا في محله أن المنافع في البيع الصحيح ليس في قبالها شيء من الثمن، وإنما الثمن في قبال ماذا؟ في قبال العين، وأما منافع العين لا يقع في قبالها بإزائها شيء من الثمن. إذن المنافع للعين في صحيح البيع هل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ غير مضمونة لأنه ليس بإذائها شيء. خب في فاسدها ينبغي على محل كلامنا عكس القاعدة أن تكون ماذا؟ غير مضمونة، مع أن الفقهاء حكموا بأن المنافع في العين المبيعة إذا كان العقد فاسدا المنافع ماذا؟ تكون مضمونة. واضح المطلب؟ محل الناقض. قال ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها. لماذا قيد الشيخ المنافع التي لم يستوفها؟ لأنه إذا كانت المنافع مستوفاة يكون داخلا بقاعدة الإتلاف، لأنه استوفاها وأتلفها، إذن ينبغي عليه ماذا؟ أن يضمنها، لأنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، سواء كان العقد صحيحا أو كان العقد فاسدا. فلهذا هنا سيد الخوئي حفظه الله يشكل يقول لا معنى لقيدها بلم يستوفها، حتى تلك المستوفات أيضا غير مضمونة. والجواب عن يعني جواب عما ذكره سيد الخوئي واضح، أنه هناك عندما في المستوفات نقول ضمان لا من باب التلف وإنما من باب الإتلاف، فيكون خارج عن محل الكلام. قال التي لم يستوفها فإن هذه المنافع أي غير المستوفات، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح. لماذا غير مضمونة؟ لأنه لا يقع بإذائها شيء، مع أنها هذه المنافع مضمونة في العقد الفاسد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعض وجه هذا المطلب أن المنافع تابعة للعين، إن كانت العين مضمونة فمنافعها تكون مضمونة، إن كانت العين غير مضمونة فمنافعها غير مضمونة. وحيث أنه في المقام العين منافعها غير مضمونة في الصحة، إذن في الفاسد لابد أن تكون غير مضمونة، لا نقبل أنها تكون مضمونة. إلا أن يقال أن ضمان العين يستتبع ضمان أن ضمان العين متابع وإنما متبوع. بعض الحواشي فهموا أن ضمان العين يستتبع يعني ماذا؟ يعني تابع، فلهذا وقعوا في حيط بيض في فهم العبارة. أن ضمان العين يستتبع يعني يكون منشأ لضمان المنافع، مو أنه يكون مسببا عن ضمان المنافع. وهل يعقل أن يكون ضمان العين ناشئا من ضمان المنافع؟ نعم، ضمان المنافع التي هي بتبع العين تكون ماذا؟ بتبع ضمان المنافع العين. إلا أن يقال أن ضمان المنافع يستتبع أن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد، وفيه نظر. لماذا؟ لأن النفس المنفعة غير مضمونة بشيء من العقد الصحيح، وهذا واضح. بإزاء المنفعة لا يقع شيء، إذن لا ملازمة بين أن تكون العين مضمونة، لا بد أن تكون المنفعة مضمونة، لا يمكن أن تكون العين مضمونة والمنفعة غير مضمونة، فلا ملازمة. وفيه نظر، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح، لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع. ويمكن نقض القاعدة يأتي بعد، والحمد لله رب العالمين.